بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، نحن أمس ذكرنا أول ما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح، وهذا الذي سمعناه الآن منكم في بداية المنظومة. طيب يا عمرو، الإسناد الذي ذكرناه أمس، بخاري قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا من؟ يحيى، من أجل يمشي معنا ثم. طيب، بعد قال أخبرنا من؟ قال سمعت من؟ من؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الحديث. طبعا هذا علم مصطلح الحديث، ذكرنا أمس قلنا هو علم يعنى بإيش؟ لمعرفة الإيش؟ الإسناد والمتن. الإسناد قلنا إيش هو؟ من يرفع يده؟ قلنا الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. الآن عندنا هذا الحديث بهذا التعريف، من يقول لي وين الإسناد؟ أين الإسناد الذي هو سلسلة الرجال؟ الحميدي، سفيان، يحيى، التيمي، علقمة إلى آخر، هذا يقال له سلسلة الرجال الذي هو الإسناد. عندي الآن المتن، وهو كلام من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. ممتاز. طيب، من خلال البيتين اللذين ذكرهما البيقوني رحمه الله تعالى في حد الحديث الصحيح، تعرف أخذنا منه أمس شروطا كم يا عمرو؟ 4 أو 5 شروط. متى هنا السؤال، متى يحكم على الحديث بالصحة؟ قال العلماء الحديث شو معي تمام الصحيح هو الحديث الذي ده لا يبني معنا صواريخ هذا اليوم، الحديث الذي إيش؟ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. طيب، إذن متى يحكم على الحديث بأنه صحيح؟ إذا توفرت فيه هذه الشروط التي نحن سنتكلم عنها الآن مثل ما تكلمنا أمس، ونأخذ يعني مادة جديدة بإذن الله عز وجل، لكن من باب المذاكرة لأن المنظومة قصيرة والأيام طويلة، نحاول أننا نثبت ما نأخذه قدر ما نستطيع. نحن نريدكم أن أن أن أن ترتاحوا لمصطلح الحديث، وهذا يجعلوه أنتم الطليعة، بعدين انطلقوا إن شاء الله. طيب، أول شرط من شروط الصحيح اتصال السند. أين السند الآن؟ قال البخاري الحميدي عن سفيان عن يحيى عن التيمي عن علقمة قال سمعت عمر، هذا الاسم. أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن هذا الإسناد لابد أن يكون متصلا. ما معنى متصلا؟ يعني لابد أن يسمع الحميدي من من؟ أو سفيان سمع الحديث من من؟ ها؟ من الحميدي. يعني كل راو من هؤلاء الرواة الذين نقلوا الحديث إنما الأعمال بالنيات، نحكم على هذا الإسناد بالاتصال بشرط أن يسمع كل راو من الآخر إلى آخر رجل في السند. طيب، أنا أمس عملت لكم تمثيلية صح سلفية، تمثيلية سلفية، قلنا عبد الرحمن سأقرأ الحديث أو يعني حدث بالحديث لمن؟ بلال. بلال سمع الحديث من من؟ ها؟ الآن البخاري حدث بالحديث، سمع منه من؟ الحميدي. والحميدي حدث بالحديث، سمع منه من؟ سفيان حدث بالحديث، سمع منه من؟ وهكذا إلى نهاية الحديث. هذا معنى إيش؟ اتصال السند. هذا معناه اتصال السند، واضح؟ طيب، هذا الشرط الأول. طيب، عندنا أشياء تنافي الاتصال، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في دروسنا. المنقطع، المعضل، المبهم، المرسل، المدلس. طيب، ثم معي هذه على سبيل المثال أحاديث موجودة عندنا سندرسها. يعني إيش معنى المنقطع؟ وإيش معنى المعضل؟ وإيش معنى المبهم؟ وإيش معنى المرسل؟ وإيش معنى المدلس؟ المنقطع هذا ينافي إيش؟ يعني لو قال سفيان الآن روى الحديث عن يحيى مباشرة عن، أسقط من؟ أسقط سفيان. هل هذا يسمى اتصالا؟ لا، هذا يسمى منقطع. إن كان الساقط واحد بين اثنين فهو منقطع. طيب، يحيى لم يقل أخبرنا التيمي، إنما قال يحيى عن عمر، أسقط من؟ هل هذا يسمى متصلا؟ ممتاز جدا. وهكذا لو قال الحميدي عن رجل ولم يسمي سفيان، سمي إيش؟ إذن كل هذه تنافي إيش؟ الاتصال. نحن نريد اتصال السند لنحكم على الحديث بمعنى أن كل واحد سمع ممن فوقه، وهكذا. طيب، هذا الشرط الأول، وهو إيش؟ اتصال السند. الشرط الثاني قال العدل، والمراد بالعدل أو نقول شرط العدالة. عدالة من؟ عدالة الحميدي وسفيان ويحيى والتيمي وعلقمة. أما عمر فالصحابة كلهم عدول. الصحابة إيش؟ كلهم عدول، واضح؟ وسنأتي إلى تعريف المرسل ونعرف انتقاد انتقاد أهل العلم على قول بعضهم ومرسل منه الصحابي سقط، لأن إذا كان الساقط في الإسناد هو الصحابي وعلمنا ذلك فالحديث صحيح واستوفت بعد ذلك الشروط كلها. واضح إلى هنا؟ تمام. طيب ممتاز. العدالة قالوا هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، إيش معنى هذا الكلام؟ ذا الكلام معناه أن الراوي لا يكون مشركا. طيب هذا المشرك صفة الشرك فيه مانعة من قبول الحديث منه، قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الشرك يحمل الحديث، لكن إذا أداه في حال شرك لا يقبل منه. متى يقبل منه؟ في حال إسلام. يحمل الحديث في حال شركه إلى حرج ويسمع نسخة، كما كان كثير من المشركين يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيره من الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحملون الحديث حال كفرهم لكن لا يؤدونه، يقبل منهم إلا في حال إيش؟ الإسلام. لا يكون مشركا، ثانيا لا يكون فاسقا. وأسباب الفسق كثيرة، يعني لا يكون الراوي هذا مثلا الراوي هذا ماجن يحب الغناء، مشكلة. لا يكون كذابا، لا يعرف بالكذب، وهذا الشرط شد فيه العلماء علماء المصطلح شدة شديدة، ألا يكون كذابا. واضح الآن إيش معنى العدالة؟ ثالثا من شروط الحكم على الحديث بأنه صحيح أن يتصل بنقل العدل الإيش؟ الضابط. عندنا الآن شرط اسمه ضبط الراوي، لا بد أن يكون الراوي ضابطا. ليش؟ لما يحفظه. ما معنى ضابطا؟ مش ضابط في الجيش يعني، لا، ضابطا يعني أن يكون، شوفوا مشان يعني تعلموا، لأجل أن تعلموا بارك الله فيكم، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لهذا العلم رجالا. الضبط معنى أن يحفظ الراوي الذي هو من؟ البخاري، الحميدي، سفيان، يحيى، يحفظون الحديث حفظا متقنا. طيب ومتى طلب منهم يؤدونه على الوجه الذي ايش؟ يعني مثلا سفيان سمع الحديث من الحميدي قبل 30 سنة، قبل 30 سنة، ها؟ الحميدي سمع الحديث من سفيان قبل 30 سنة، ايش قلت انا؟ الحميدي سمع الحديث من سفيان قبل 30 سنة، صح؟ بعد 30 سنة يقال له ما سمعت من؟ من سفيان. ايش سمعت منه؟ حديث كذا وكذا، فيمليه كما حفظه أو كما سمعه من شيخه كأنه الساعة، كأنه الآن، لا يخطئ في حرف واحد، في حرف واحد. أنت لو تحفظ حديث الآن تروح تقرع تنسي تحفظه ثاني مرة، صح؟ هذا علم الله عز وجل حفظ به الدين. هذا العلم علم مصطلح، علم الرجال، حفظ الله عز وجل به الدين، واصطفى الله عز وجل لنا رجالا. يعني لما يجي يقول لك الإمام الشافعي كان إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه، ليش يا إمام؟ قال حتى لا أحفظ أصوات الناس. يحفظ أصوات الناس فلان فلان فلان ويخرج وهو حافظ لأصواتهم. وإلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يعني إذا أراد أن يحفظ ورقة كان لا ينظر إلى الأخرى قبل الأولى، يخشى أن يحفظها قبل قراءة حكم. هؤلاء الناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بنقل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عرفنا إيش معنى الضبط. العلماء يقولون الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ما معنى ضبط الصدر؟ بعض العلماء ما يحتاج يكتب، لا يحتاج أن يكتب الحديث خمبيه، يكتبه فين؟ في صدره، في أي وقت يا لفيت تشتري الحديث سمعك إياه، 30 سنة 20 سنة 25 30 40 50 سنة يسمع الحديث كما سمعه أول مرة. وبعض المحدثين جعل له كتابا يكتب فيه ما سمع من الأحاديث من المحدثين. طيب هذا يسمى ضبط إيش؟ أنا ذكرت أمس، ذكرت أمرا قلت لا بد أن يكون هذا الكتاب، لا بد أن يكون هذا الكتاب محفوظا من إيش؟ طيب إذن الشرط الأول اتصال السند، الثاني العدالة، الثالث إيش؟ الضبط، الرابع قوله عن مثله عدل ضابط. عن من؟ يعني عن عدل ضابط مثله، واضح؟ وسنأتي إن شاء الله في تعريف الحديث الحسن ونبين أمرا مهما وفارقا يسيرا وننتهي منه. المهم أننا نفهم هذه القضية الآن. طيب الشرط الرابع قلنا العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون إيش عادك ذكرت الآن ذكرنا أول شاذا ولا معللا. إذن الرابع ألا يكون شاذا، والخامس ألا يكون معللا. الشذوذ والعلة سنأتي إن شاء الله لهما بإذن الله عز وجل في مبحث إن شاء الله الشذوذ والعلة بشكل مختصر. إذن الآن الأمر عندنا واضح، هذا الكلام الذي نقوله الآن واضح أو لا؟ واضح. طيب ممتاز جدا. طيب يا بلال اقرأ البيتين والحسن. ما كتبت ايش في الكتابة يعني بعد ما مسحت؟ ابشر حاضر. ها ايش قال بيقوني؟ والحسن ايوه شوف ايش قال بيقوني. انتقل الان البيقوني الى النوع الثاني من انواع الحديث أليش الصحيح، وهو الحديث الحسن. ثم إعلان قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت الآن عندي الحديث الصحيح هذا الذي هو قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى أخبرنا التيمي قال سمعت علقمة. خلوكم معي لانتبهوا من أجل أن نعرف الفارق البسيط، هذا حديث صحيح هذا حديث حسن. الحميدي هذا ثقة، وسفيان ثقة، ويحيى ثقة، والتيمي ثقة، وعلقمة ثقة. ليش ما قلناش عمر ثقة؟ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن شرط الصحيح من شروط أن يكون إيش؟ الراوي ضابط، صح؟ عدل ضابط. البيقوني رحمه الله تعالى لم يتعرض في الحديث الحسن لأي شرط، لأن الصحيح المطلوب فيه اتصال السند، صح؟ الحسن كذلك لابد فيه من إيش؟ من اتصال السند، صح؟ الراوي لابد أن يكون عدلا، هنا في الحسن لابد أن يكون عدلا، صح؟ في الصحيح لا يكون شاذا، في الحسن لا يكون شاذا، وهنا في الصحيح يكون لا يكون معلل، وهكذا. البيقوني رحمه الله تعالى فرق بين الصحيح والحسن في ضبط الراوي، في ضبط الراوي. إن كان الرواة كلهم من طبقة الثقات فالحديث إيش؟ الحديث إيش؟ صحيح. لكن إذا خف الضبط انتقل الحديث من الصحيح إلى الحسن. إذن تعريف الحديث الحسن يا عمر إيش هو؟ بس تعريف الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بإيش؟ بنقل العدل الذي خف ضبطه. طيب، طيب مثال، مثلا خلنا نبعد يحيى هنا، سفيان مثلا، نختار رجل هكذا ما بالمثال عمرو، نظرنا الحميدي ثقه، سفيان ثقه، عمرو ابن محمد العدني، رحنا الكتب الرجال، واذا خلاف العلماء فيه ظاهر، واخر حكم حكم له او عليه الحافظ ابن حجر في التقريب قال ايش؟ قال صدوق، واضح؟ ايش قال؟ صدوق، ثقه ثقه. اذن هذا الحديث الان انتقل من كونه صحيحا الى الحديث الحسن، واضح؟ طيب، اذن الصحيح والحسن يشتركان في جميع الشروط، لكن الخلاف بين الصحيح والحسن في ايش؟ قال البيقوني ايش قال؟ ورجاله لا كالصحيح اشتهرت بكونهم ثقات، فالحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه هذا يسمى ايش؟ الحسن. طيب هنا فائدة مهمة قبل ان ننتقل الى الضعيف، واضح هذه القضية؟ لا، ما نطولش معاكم، هذه واضحة؟ واضح. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين كذلك، حسن لذاته وحسن لغيره. طبعا مثلما أن الحديث الصحيح مقبول عند أهل العلم، فالحديث الحسن حكمه أنه مقبول عند أهل العلم. أنتم معي يا شباب؟ طيب ممتاز. الحديث الصحيح لذاته وهو أعلى درجات الصحيح، الصحيح لغيره هو في أصله إيه يا شيخ عمر؟ هو في أصله الحسن لذاته، صحيح لغيره هو في أصله الحسن لذاته، لكن لما جاء من عدة طرق تقوى بها وانتقل من الحسن لذاته إلى إيش؟ إلى الصحيح لغيره. الحسن لذاته هذا هو الحسن اللي تكلمنا عليه الآن، لكن الحسن لغيره هذا هو في أصله الحديث الضعيف. الحسن لغيره هذا في الأصل هو الحديث الضعيف، لكن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويرتقي إلى التحسين، كما سيأتي معنا في الضعيف إن شاء الله. فالضعيف لما جاء من طرق تقويه انتقل من الضعيف إلى إيش؟ إلى الحسن لغيره. واضح الآن هذه المسألة أخوان؟ واضحة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.